بسم الله الرحمن الرحيم. فاخلع وأنا اخترتك فاستمع.

Oh, ثم طويل لكن ما لك بس عليه هذا طويل. الله الله الله الله الله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة عليك محبة مني إذا بنت وأخوك في قوية. ليش؟ عمر هذا قوي. No.